السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كلمة قصيرة والمقصود منها أمران. الأول، تقويم سلوك ومفهوم عندنا غير صحيح، والثاني، دعوة إلى الإنفاق. هذه الكلمة مدارها حول هل لنا حق في فضل، هل لنا حق في فضل، الفضل يعني الزيادة. هل من كان عنده ثوبان له حق في هذا الثوب الزائد؟ هل لو كان عندنا طعام زيادة عن حاجتنا هل لنا حق في هذه الزيادة؟ هل لو كان عندنا دابتان هل لنا حق في هذه الدابة الزائدة؟ سؤال مهم نقوم به سلوكا عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. اللي عنده طعام زيادة، فضل يعني زيادة، من كان عنده فضل زاد فليعد به، يعني فليعطه على من لا زاد له. ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الظهر يعني المركوب الدابة. من كان عنده فضل ظهر، يعني عنده حصانين، عنده ناقتين مركوبين، فليعد بهذه الزيادة على من لا ظهر له. قال الصحابة: وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ألوانا من الفضل حتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الطعام وذكر المركوب ذكر الثياب وذكر كل شيء تقريبا، حتى ظننا، ظن الصحابة وظننا، هذه تحتمل الظن وتحتمل اليقين، يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني يحتمل ولا يقين؟ حتى ظننا، بعضهم قال حتى ظننا يعني احتملنا يكون الأمر على وجه الوجوب، وبعضهم حتى قالوا ظننا يعني قالوا تيقننا أنه وجوب. ممن اعتقد وفهم من الصحابة أنه على وجه الوجوب أبو ذر الغفاري، اعتقد أن ما لأحد حق في فضل، اللي عنده حاجة زيادة جايب حرام إذا وجد من له حاجة إلى هذا الشيء. فهذا سواء كان على وجه الإيجاب كما فهم أبو ذر ألا، أو على وجه الاستحباب كما فهم سائر الناس، يبقى أقل درجاته ليه؟ الاستحباب. وهذا يجعلنا نقوم سلوكا عندنا. إحنا الواحد منا ممكن يكون عنده ثوب ويشتري ثوب ثاني، وممكن يكون عنده اثنين ويشتري ويشتري ثالثا، وممكن يكون عنده ثلاثة ويشتري رابعا، ممكن يكون عنده عشرة ويشتري الحادي عشر، صح ولا غلط؟ بدأنا لو فتحنا الخزائن عندنا ممكن تجد في الخزينة، خزينة الملابس، ممكن تجد من هذا الثوب خمسة ستة سبعة، ممكن تجد من الثوب الداخلي ثلاثة أربعة خمسة، ممكن تجد بدل الجورب والخف اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ممكن بدل القرنسوة الطقية تلاقي طقية واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. هل هذا صحيح شرعا؟ هل هذا جائز شرعا؟ خلوا الكلام على جنب كده وتعالوا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ ينفع رسول الله الواحد يروح لابس الجلابية ده وما يلبسش حاجة تحتها يصلي في ثوب واحد؟ قال رسول الله، شوف الإجابة إجابة عجيبة: أولي كلكم ثوبان؟ قال إيه ده؟ هو كل واحد فيكم عنده ثوبان؟ يعني بيقول له سؤال غريب، أنت بتسأل ينفع أصلي بثوب واحد؟ ما هو كل الناس يا ابني عندها ثوب واحد، إيه ده؟ هو في حد فيكم عنده ثوبان؟ أولي كلكم ثوبان؟ ده ممكن تلاقي واحد عنده ثوبان، لكن معظم الناس عندها ايه؟ ثوب واحد. فالزاد يسأل السؤال ده، طبيعي كل الناس عندها ثوب واحد إلا بعض الناس ممكن يكون عندها ثوبان. شيلني أنا كده، ارميني بعيد وحط مكان الرسول كأن الرسول اللي بيتكلم. الرسول بيقول لك ايه؟ بيكلمنا كده بيقول لنا ايه؟ هو كل واحد فيكم عنده ثوبين؟ تروح انت عامل ايه؟ تحط راسك كده وطالع بره المسجد تقول شكل الرسول هيديني علقة محترمة. صحيح؟ يقول أول كلكم ثوبان. أنا عايز أقول له يا رسول الله ده 10 و20 و30 و40 و50. لما نعد عدد قطع الثياب الخاصة بي وحدي، خاصة بزوجي، خاصة بولدي، خاصة بابنتي، سنجد ان احنا بنحتاج مش الى دولاب واحد ولا الى خزينه واحده، ده زعلان نحتاج خزينه واثنين وثلاثه. يعني احنا نقول اول كلكم خزينتان؟ هو ده السؤال عندنا. احنا معقول يعني كل الناس عندها دولابين؟ يعني لو جه واحد يسال يا شيخ دلوقتي زوجتي بتقول لي لابد تجيب دولاب تاني في البيت، ده حق ليها ولا مش حق؟ اقول له ايه ده، هو كل واحد عندكم عنده دولابين كده؟ لا لا لا، النبي يقول أولي كلكم ثوبان. حتى أنه لما أمر النساء أن يخرجن إلى الصلاة في العيد، لما أمر النساء أن يخرجن الصلاة في العيد، قال النساء يا رسول الله إحدانا ليس لها ثوب. أنت بتقول كل النساء العواتق وذوات الخدور الكبيرة والصغيرة كل النساء يخرجن للصلاة صلاة العيد، بس يا رسول الله في موضوع انت مش واخد بالك منه. ايه هو؟ قالت احدانا ليس لها ثوب. في نساء منا كتير ما عندهمش ثوب، ما عندهمش ولا ثوب واحد، ما عندهاش ملحفه واحده تخرج بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها، يعني تستلف من واحده يكون عندها اثنين. فكان حال الناس الذي رضيه الله لهذه الصحبة وهذه النخبة إن ما عندهاش ثوب تخرج به، يا عندها ثوب واحد واللي عندها اثنين بتعطيه لمن لا ثوب لها. خلاص الكلام حتى لا نطيل، لأننا بنسمع كثير والكلام بيعدي كأنها معلومات عامة، كل معلومة حج علينا أمام الله. أنا قلت لكم الكلمة مقصود منها أمران: تقويم سلوك. عندنا سلوك يا إخواني حب الاقتناء والشراء والامتلاك والإكثار والزيادة، ألهاكم التكاثر. ومن هنا صرنا نحتاج إلى عمل فوق العمل فوق العمل فوق العمل من أعمال الدنيا، ومشروع فوق مشروع فوق مشروع، حتى نوفر حاجاتي وحاجات أهل بيتي من الثياب والطعام والشراب والمركوب والمحمول. فصار الإنسان عنده محمول لا واثنين وثلاثة، عنده ثوب واثنين وثلاثة. هذا السلوك ليس لأهل الإسلام، هذا اللون يترف يكون في الكفار. أما المسلمون فالأصل فيهم الزهادة في الدنيا، الأصل فيهم الإقبال على الآخرة، الأصل فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. ليس الأصل عندهم الاقتناء والاكتناز والامتلاء، بل هذا سلوك الكافرين. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجلس جلسة العبد وآكل أكلة العبد. ده حال النبي سيد الأولين والآخرين. لكن نجلس ونتكئ وألوان من الطعام وألوان من الشراب وألوان من المخللات وألوان من الحلويات وألوان من الفواكه، ليس هذا حال أهل الإيمان الصادقين. أمة محمد أمة مجاهدة، أمة محمد أمة تعمل للآخرة، أمة محمد ليست علمانية، أمة محمد ليس همها الدنيا، أمة محمد زاهدة في هذه الدنيا مقبلة على الآخرة. لما وصفهم الله ما قال تراهم أصحاب شهادات ومناصب وأوضاع، بل قال تراهم سجدا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. ومثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا حال أهل الإيمان، هذا محمد رسول الله والذين آمنوا معه. إحنا تركنا حال النبي ووضع النبي وصفات النبي وما ينبغي أن نفكر فيه، وانخرطنا كالكافرين في الدنيا. في الدنيا. ومن هنا يا أخواني صرنا لا نفهم القرآن ولا نفهم السنة ولا نفهم كثير من النصوص الشرعية، وسهل جدا أن يدخل علينا أي فتنة أو شبهة أو تلبيس من الملبسين والمخلطين، أصبح بسهولة جدا. لماذا؟ لأن الحال والوضع في ذاته وضع غير إسلامي غير شرعي. بغض النظر لا تنظروا نظرة الأغبياء والحمقى، نظرة الذين لا يفهمون الدين، واحد يقول لك يشوف هو كده يحرم علينا الحلال، هذا جهل منك. فرق بين أن أقول لك ليس هذا حال أهل الإسلام. لو وجدت الإنسان طالبا الآن يأكل ويشرب ويلعب واكثر ويلعب، تقول له إيه؟ تقول له يا ابني أنت مش لكده، ده أنت طالب وراك امتحان وراك كذا، يوم يرد عليك يقول لك أنت بتحرم عليه الأكل والشرب واللعب، يبقى غبي ولا مش غبي؟ فرق بين أن أحرم عليه وأقول لك أنت منشغل بما لا يهمك الآن، هذا ما أقوله الآن يا إخواني. ولهذا المباح مباح حتى ينتقل إلى مكروه أو حرام، فنحن نقلناه من المباح إلى المكروه أو الحرام. لماذا؟ لأنه شغلنا عن الآخرة، أصبح عندنا مفاهيم أخرى، مفاهيم للزوجة والأولاد. كل أصحابي عنده بدل التشيرت 5 و6 وأنا ما عنديش غير 3 تشيرت أو 2 تشيرت، واحد منهم من سنة فاتت، طب وإيه المشكلة؟ هذا مفهوم صحيح؟ أبدا. فلما غاب المفهوم الشرعي حلت مفاهيم كثيرة خاطئة، فتحت علينا الدنيا فانشغلنا بها، فضاع الفجر وضاعت الصلوات وضاعت النوافل وضاع قيام الليل، هذه الصلاة. دع الانشغال بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وقضاء مصالح المسلمين، ما أنت مشغول مهموم تحترق كالشمعة لأجل أن تشبع رغبات نفسك ورغبات أولادك وزوجك في الدنيا. طب هي دي المفاهيم الشرعية؟ ألهذا خلقت هذه الأمة؟ ألهذا جعلنا الله عز وجل؟ ولهذا يا إخوان تعرفون دول الكفر أكثر دول تستهلك هي الدول الإسلامية. ليه هم ما يضربوها ضربة واحدة؟ قال لك لا هم دولة اللي بيروجوا تجارتهم. إذا كنا هنصدر لدولة كذا من دول الكفر 1000 محمول، إحنا هنصدر لمصر 100,000، ونصدر للدول الإسلامية ملايين. فنحن بالنسبة لهم سوق كالبهائم ترتع، وهم يلقون لنا هذه السلع، وإحنا نضيع أموالنا ونضيع كل شيء في سبيل أن نقتني هذه الدنيا. فالسلوك الذي ينبغي أن يصحح فينا أخواني أننا طلاب آخرة لسنا طلاب دنيا، وينبغي أن نكتفي في الدنيا باليسير، أن تكون غريبا في الدنيا كعابر سبيل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وأسوتنا ولن ندخل الجنة إلا قلب، قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استغل أو قال في ظل شجرة ثم تركه. فأنت معدي الدنيا دي 60-70 سنة للعيش، كأنك معدي وتظللت في ظل وماشي رايح للآخر، رايح للجنة والنار. فليس الوقت الآن أن نلهو في هذا الظل ونترك رحلتنا الأساسية. رحلتنا إلى الله، مرجعنا إلى الله، مردنا إلى الله، أعمالنا هذه يحكم فيها الله، استهلاكاتنا يحكم فيها الله. فمن كان يا إخواني، الأمر الثاني بعد تصحيح هذا السلوك، من كان عنده فضل فليأتي به إلى المسجد. المسجد الآن يستعد كما يستعد الناس للعيد بأن يحضروا كسوة للفقراء والمساكين، كل اللي عنده فضل من ثياب، فضل من طعام، فضل من دواء، فضل من شيء فليأتي به. النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في فقر شديد، مرة قال هذه الكلمة في وسط الصحابة، فراح واحد مروح بيتهم وجايب بؤجة كده سرة كبيرة جاي يشيلها وحتوقع منه، عجزت كفه أو يده أن تحملها، فشالوا معاه وحطها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كل واحد طبعا عندهم تنافس في الخير غير طبيعي، إيه ده واحد جاب سرة مش قادر يشيلها، كل واحد جري على بيته وراح جايب ما عندهم، حتى اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أكوام. لماذا؟ لأنهم كانوا يستمعون القول فيتبعون، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنسأل الله عز وجل يا إخواني أن ينزع من قلوبنا الشح والبخل وحب الدنيا والإقبال عليها، فهذه أمراض قلبية تصدنا عن كثير من الخير. نريد أن نزهد في الدنيا، سلوك ما عادش موجود في المسلمين ولا في الصالحين ولا في العلماء ولا في الدعاء. نحتاج جميعا إلى دعوة قوية نهز بها أنفسنا حتى نخلع الدنيا من قلوبنا فعلا. يقول لي أحدنا ثوب ثوبان، طب أنت جيب ثوب جديد، خلي القديم لغيرك. والحمد لله إن أردت أن تحسن هذه الصدقة تغسلها وتكويها وتجيبها جيبها، ما عندك وقت لهذا ولزوجك احضرها. في ناس إن شاء الله تعالى يقومون بهذا، يغسلوها ويكووها ويجهزوها للفقير حتى يراها جديدة في أحسن ثوب. نسأل الله أن يجعلنا أمة واحدة، نعوذ بالله من التفرق والاختلاف وتقطع الأواصر وعدم شفقة بعضنا على بعض ورحمة بعضنا على بعض. اللهم اجعل في قلوبنا رحمة، اللهم اجعل في قلوبنا رحمة ترحمنا بها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.